إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية، قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يلعب. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح يمزح مشيئة. المرجئة هم فرقة ضالة خالفوا السنة وعقائد أهل السنة، وهذه الفرقة هي على النقيض من فرقة الخوارج، ولذلك لما حذر من الخوارج حذر من المرجئة، وذكر ذلك بعد بيانه أن فعل الكبيرة من غير استحلال لا يكفر صاحبها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بعدها ذكر التحذير من الخوارج ومن المرجئة، لأن كلاهما خالفوا أهل السنة في هذا الباب كما خالفوا في أبواب أخرى. المرجئة يتفقون مع الخوارج في أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وإنما الخلاف بينهم وبين الخوارج أن الخوارج يجعلون الإيمان ركن، يجعلون العمل ركن من الإيمان، بحيث لو ذهب بعضه ذهب كله، وهم لا يجعلون العمل أصلا من الإيمان. المرجئة على اختلاف فرقهم لا يجعلون العمل من الإيمان، بعضهم يقول، غلاة المرجئة جميعهم يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب فقط، معرفة فقط، وبعضهم يقول هو التصديق، بعضهم يقول التصديق مع النطق، كلهم يتفقون أن العمل ليس من الإيمان. وكان لازم أو مذهبهم هذا يقتضي تساوي الناس في الإيمان، فعندهم إيمان الرسل وإيمان جبريل عليه السلام وإيمان الصديقين كإيمان أي واحد من الناس، كإيمان أفسق الفاسقين من المسلمين. يعني فعل الكبيرة عندهم، فعل الذنوب وترك الواجبات لا ينقص من الإيمان، فالناس كلهم متساوون في الإيمان، وهذا من أخطر اللوازم التي تلزمهم في مذهبهم هذا، لأنهم ما دام قالوا العمل غير داخل في الإيمان فبما يتفاضل الناس، فالإيمان سواسي الناس فيه كلهم، ولذلك يسوون بين إيمان أبي بكر وإمام وإيمان أفسق واحد في هذه الأمة. والطاعات عندهم لا تزيد من الإيمان، كما أن المعاصي لا تنقص من الإيمان. قالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، يعني الكافر أي طاعة عملها لا تنفعه ولا تزيد في يعني في حسنات، قالوا كذلك الذنوب والمعاصي لا تضر مع الإيمان، ما دام أنت مؤمن لا يضر فعلك للمعاصي. وهم بذلك مخالفون للكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، ولهذا تجرأوا على الذنوب والمعاصي. الذي يعتقد هذه العقيدة يسهل عليه فعل المعصية، ما دام أن يقول لك فعل المعصية وفعل كبيرة لا ينقص من الإيمان وترك الواجب لا ينقص من الإيمان، وأهم شيء في هذا الدين هو الإيمان، فإذا يتجرأ على المعاصي ويفعل ولا يكون في قلبه حتى حرج من هذا الأمر. ولهذا زهدوا الناس في الطاعة وفي فعل الأعمال الصالحة، وهذا وجه جعل الدين ألعوبة عندهم. ولهذا قال الناظم: ألا إنما المرجي بالدين يمزح. في الحقيقة هذا لعب، لأنك لو استقرأت الكتاب والسنة لوجدت الشارع يأمر بالعمل الصالح وينهى عن الذنوب والمعاصي، كل هذا وهذه الأعمال ليست داخلة في الإيمان، هذا لا يعقل. ولذلك كان يعني مذهبهم في حقيقته هو استهزاء ولعب بهذا الدين. وكلما أوغل الرجل في الإرجاء كلما يعني زاد لعبه واستهزاءه بالدين. أخف فرق المرجئة هم مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان تصديق وقول، والأعمال ليست داخلة في الإيمان، لكنهم يحثون عليها ويأمرون بها وينهون عن الذنوب والمعاصي، فهم أخف الفرق المرجئة. وهو الذي ينسب إليه أهل الرأي يعني الأحناف وغيرهم، يقول لك مرجئة الفقهاء والله أعلم. والأمر المعلوم عند كل أحد أن تحقيق الإيمان الكامل، تحقيق الإيمان الكامل هو الغاية التي يسعى لتحقيقها كل مسلم يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإيمان أو العمل ليس من الإيمان، وكان إيمان الفاسق كإيمان الصالح، والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وكان إيمان التقي كإيمان الفاجر، فصارت لا حاجة للجد والعمل والمنافسة في الخيرات ومجاهدة النفس، هذه كلها صارت لا حاجة، لأن الغاية التي نريد أن نحققها هي تحقيق الإيمان الكامل. والإيمان الكامل لا يمكن أن يتحقق بمجرد التصديق فقط، تصدق وتقول لا إله إلا الله، أنا لا تحقق كمال الإيمان، بل لابد عليك أن تضيف إليه فعل الأوامر واجتناب النواهي، بل وفعل المستحبات وترك المكروهات، بل وترك كثير من المباحات حتى تحقق الإيمان الكامل إن وصلت إليه. ولذلك النبي يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالذي يريد أن يحقق الإيمان الكامل يريد أن يأتي بجميع هذه الشعب حتى يكون إيمانه كامل، وكلما نقصت شعبة نقص من الإيمان شيء، فكيف يقولون أن العمل لا دخل له في الإيمان؟ وهذا هو يعني وجه اتخاذ الدين لاعب عندهم، أنهم يجعلون العمل لا علاقة له بالإيمان، ولذلك لا يحرك في العبد ولا ينشط لفعل الطاعات التي تزيده من الإيمان. وفي الحقيقة هذا مذهب المرجئة كما يقول العلماء هو سبيل ومسوغ لترك الواجبات وفعل الذنوب والمعاصي، ولهذا شدد السلف عليهم، شددوا النكير عليهم، لأن يؤدي هذا المذهب بالناس إلى ترك هذه الواجبات. وهذا قلت وجه قول المصنف رحمه الله: ولا تكن مرجيا، أي لا تدين الله عز وجل بمذهب الإرجاء الذي حقيقة يعني لماذا سمي هذا المذهب بالإرجاء؟ قالوا لأنهم أرجعوا العمل عن الإيمان، يعني أخروا العمل عن الإيمان، قال لعوبا بدينه، هذه حقيقة مذهبهم، وإن كانوا لا يقولون ذلك لكن هذا هو الواقع. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد أتم الكلام على حكم فاعل الكبيرة والمذاهب الموجودة في هذا الأمر، بعد مذهب أهل السنة الذين ومذهبهم هو الحق وهو أوسط المذاهب وأعدلها، لأنه انطلق من نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح، ولهذا كان قولهم حق، فالانطلاقة كانت صحيحة لذلك النتيجة كانت صحيحة، بخلاف غيرهم كالخوارج والمرجئة فبدايتهم كانت فاسدة وخاطئة، مقدمات خاطئة، ولذلك كانت النتائج كذلك خاطئة. ثم قال رحمه الله: وقل إن الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. قال: وقل إن الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وقل إنما الإيمان قول ونية، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. مصنف رحمه الله بعدما حذر من اعتقاد رأي الخوارج واعتقاد رأي المرجئة الذين خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، ومنها مخالفتهم لهم في مسائل الإيمان، فكلاهما مخالفين أهل السنة في مسائل الإيمان، احتاج المصنف رحمه الله إلى بيان معتقد أهل السنة في الإيمان، لأنك إذا ذكرت مذهب الخوارج الباطل في الإيمان ومذهب المرجئة الباطل في الإيمان احتجت إلى معرفة مذهب أهل الحق في الإيمان، لذلك ذكر مذهب أهل السنة في الإيمان. معتقد أهل السنة في الإيمان مبني على دلائل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ولهذا وفقهم الله عز وجل لإصابة الحق في هذه المسألة كما وفقهم إصابة الحق في غيرها من المسائل، لأن منهج استدلالهم منهج صحيح، منهج استدلال أهل السنة في المسائل منهج صحيح، ولهذا يوصلهم إلى النتائج الصحيحة. معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان يقوم على ثلاثة ركائز، فهو عندهم الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، فهذا هو الإيمان عند أهل السنة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ولما نقول اعتقاد بالقلب يدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لأن القلب له قول وله عمل، واضح سنتكلم معك. وأحيانا يعبرون فيقولون الإيمان قول وعمل، إذا قالوا الإيمان قول واعتقاد، اعتقاد قول وعمل، صار الاعتقاد واعتقاد القلب، والقول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل هو عمل القلب وعمل اللسان كذا. وأحيانا الجوارح، نعم الجوارح، وأحيانا يقولون هو قول وعمل، لما يقولون هو قول وعمل يقصدون قول القلب وعمل وقول القبل وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وأحيانا يعبرون بالمعرفة والإقرار والعمل، المعرفة والإقرار والعمل، المعرفة تدخل فيها قول القلب وعمل القلب، والإقرار قول اللسان، والعمل عمل الجوارح. وأحيانا يقولون قول وعمل ونية، يعني هذه كأنها ترادف اعتقاد وقول وعمل، النية مقابل الاعتقاد. وأحيانا يقولون قول وعمل واتباع السنة، قول وعمل يعني قول القلب قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، واتباع السنة يعني لا بد أن يكون كل ذلك على وفق السنة، وإلا لا يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى، لأن من شروط قبول العمل الصالح هو أو شروط قبول العبادة هو الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا فيه تفصيل أكثر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قال: ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. شيخ الإسلام يوضح للذين قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قال: لماذا زاد كلمة الاعتقاد رغم أن كلمة قول وعمل يدخل فيها قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لماذا زاد الاعتقاد؟ قال: لأنه إما أنه فهم أن كلمة قول لا يدخل فيها قول القلب، وإنما يدخل فيها قول اللسان فقط، يعني مقتصر على القول هو ما كان باللسان. قال: فاحتاج إلى أن يضيف الاعتقاد حتى يدخل قول القلب. قال: أو أنه خاف أن يفهم من قوله أن الاعتقاد غير داخل في الإيمان، أنه مجرد تصريح باللسان وعمل. وفيه من يقول من الفرق المبتدعة أن الإيمان هو قول فقط، لا يدخل العمل القلب ولا عندهم أن المنافقين مؤمنون، لأنهم قالوا نشهد أنك لرسول الله، قالوا لا إله، لكن قلوبهم لم تقر بهذا، فعند هؤلاء أن هؤلاء مؤمن، ولذلك قال: خاف أن يفهم هذا الفهم فزاد كلمة الاعتقاد حتى يدخل قول عمل القلب. قال: ومن قال قول وعمل ونية. قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، يعني العمل قد لا يفهم منه، قال النية فزاد النية للتوضيح والبيان. قال: ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا إلى الله عز وجل أو محبوبا لله عز وجل إلا باتباع السنة. قال: وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. لما نقول الإيمان قول وعمل، ما هوش أي قول أي عمل يدخل في الإيمان، وإنما الأقوال المشروعة والأعمال المشروعة، أما غيرها فلا تدخل في الإيمان. ولذلك قال: احتاجوا أن يقولوا واتباع للسنة. قال: ولكن كان مقصودهم هم الرد على المرجع الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا هو قول وعمل، يعني كل تفصيل هذا راعوا فيهم الرد على أهل البدع خاصة المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. قال: والذين جعلوه أربعة بيّنوا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال: قول وعمل ونية وسنة. قول وعمل ونية، يعني جمع كل شيء حتى لا يلتبس القول على أي أحد. قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، قول بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قوله قول وعمل بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قول وعمل ونية بلا سنة فهو بدعة. هذا يعني تفصيل كلام تستوري رحمه الله. الآن لما نقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا الأصل يحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة. الأدلة على ذلك كثيرة. وقبل هذا، حقيقة مذهب السلف في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الأصل فيه. الأدلة قلت كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا قال الله عز وجل يسارعون في الكفر، فحكم عليهم بالكفر لأن إيمانهم أو قلوبهم لم تؤمن، ولذلك الشرط في الإيمان الاعتقاد، وقول القلب وعمل القلب. وقال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. العرب قالوا آمنا، الله يقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي عملنا أعمالا ظاهرة فقط، لكن الباطن لم يحققوا، العمل الباطني لم يحققوا عمل القلب، ولهذا نفى عنهم الإيمان. فهذه الآيات وغيرها دلت على ما لزم القلب من فرض الإيمان، وهو التصديق الجازم، ولا ينفع القول بدون تصديق القلب الجازم. لما نقول تصديق القلب، لأن يعني بعضهم يقول الإيمان لغة هو التصديق، والمحققين لا يرضون هذا التعريف، يقول الإيمان في اللغة هو التصديق مع الإقرار، أما مجرد التصديق فلا، لابد التصديق معه إقرار بالقلب، أن تصدق وتقر بهذا الأمر، فلا بد من التصديق الجازم. لما قالوا الجازم؟ أي الذي لا يراوده شك ولا ريب ولا تردد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. فالإيمان لابد أن يعقد القلب عليه فيكون جازم، لا يتردده شك ولا ريب. وقال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فحتى نكون مؤمنين لابد أن نكون مؤمن كما كان مؤمنا من كان قبلنا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قولوا آمنا بالله، ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فلا بد أن يكون إيمان موافق لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم كانوا يجعلون الإيمان قول واعتقاد وعمل. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه الأدلة كذلك دلت على وجوب الإيمان باللسان نطقا، فقال حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي الآية التي قولوا آمنا تصريح باللسان، فهذه الأدلة قلت كلها دلت على أنه لا بد من التصريح باللسان. فالأدلة الأولى دلت على وجوب تصديق القلب، والأدلة التي بعد دلت على وجوب النطق. أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله، يعني الذي لا يقول لا إله إلا الله يقاتله النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة على أن الأعمال من الإيمان تقريبا الأول والثاني الخلاف فيه قليل إلا مع الغلاة الذين ينفون التصديق بعضهم ينفونه، لكن تقريبا كل الفرق يتفقون على الإيمان اعتقاد قول، بقي العمل هو الذي فيه الخلاف بين أهل السنة وغيرهم. من الأدلة على أن الأعمال من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية نزلت لما أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت من الصلاة تجاه بيت المقدس إلى الصلاة تجاه الكعبة المشرفة. فلما نسخ الله عز وجل الحكم وحوله من الكعبة، تساءل الصحابة عن بعض إخوانهم الذين صلوا تجاه بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، كيف يكون أمرهم؟ لم يصلوا إلى الكعبة أبدا، إنما صلوا إلى بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال العلماء: إيمانكم أي صلاتكم. فهذا دليل أن العمل من تسمى الصلاة إيمانا، فهذا دل على أن العمل إيمان من الإيمان. وفي حديث وفد عبد قيس قال عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. حديث في صحيح مسلم. فسمى الله عز وجل هذه الأشياء كلها إيمانا، سماها إيمانا: الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس من هذه الأعمال، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، فدل على أنها داخلة في الإيمان. ومن الأدلة الصريحة الواضحة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل نفسه الإيمان شعبا، بعضها باللسان وبعضها بالقلب وبعضها بالجوارح، ممثل. فذكر لا إله التي هي باللسان، وذكر إماطة الأذى التي هي بالجوارح، وذكر الحياء الذي هو عمل قلبي، وكلها من الإيمان. وفي هذه الشعب بضع وستين وبضع وسبعون شعب كثيرة، كل بعضها هي أركان في الإيمان، بعضها واجبة بعضها مستحبة، ليست على نفس الدرجة. واعلم أن القول على قسمين، القول على قسمين: أصل الأول أو الأصل الأول، القسم الأول هو أصل، وهو ما ينبني عليه أصل الدين، وهو قول لا إله إلا الله، أو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أصل، لا تكون مسلم ومؤمن إلا بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا القول لا بد أن تأتي به، أصل وأساس وركن. لا تدخل تخرج من الكفر تدخل بالإيمان إلا بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهناك من القول ما هو فرع، وهو ما يعني هو ما ينبني عليه أو ما يدل عليه هذا الأصل، وهي سائر الطاعات التي تؤدى باللسان. فالمؤمن لما يقول لا إله إلا الله جاء بالأصل، ثم بعد ذلك يأتي بأشياء، بأذكار وبتسبيح وبقراءة القرآن وبكلام طيب، هذه كلها من الإيمان، لكنها ليست في الأصل لا إله إلا الله. فلا الناس يعني متفاوتون في هذا الأمر، فيه من يذكر الله كثيرا، فيه من يذكر الله دون ذلك، فيه من يكثر قراءة القرآن، فيه من يكثر الأمر معروف عن المنكر، فيه من يكثر التسبيح، فيه من يكثر التكبير، وهكذا. الناس يتفاوتون، لكن يشملهم كلهم لفظ الإيمان، لأنهم أتوا بالأصل الذي يبنى عليه هذا الأمر. وأما العمل فالمقصود به يعني صار عندنا القول أصل لابد أن يؤتى به، وإلا لا تكون مؤمن. وفرع الناس تفاوتا، كلما أتيت أكثر كلما زاد إيمانك أكثر، وكلما نقصت نقص على حسب. أما العمل فالمقصود به عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب مثل المحبة ومثل الخشية والإنابة والتوكل والحياء وغيرها من الأعمال القلبية. يعني عمل القلب هو تحرك القلب، حركة في القلب، وهو غير قول القلب، لأن قول القلب هو الاعتقاد والتصديق، هذا قول القلب. لكن عمل القلب هو تلك الحركة التي تقع في القلب. لما نقول الخشية، الخشية تقوم في قلبك ويتحرك قلبك من أجل أنك عظمت الله عز وجل فخشيته. المحبة تحرك قلبك لمحبة الله عز وجل وإرادة القرب منه وغير ذلك. التوكل صدق في القلب أو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، وهكذا. يعني هذه العبادات القلبية هي كلها من أعمال القلب، واضح؟ العبادات القلبية هي من أعمال القلب. وأما قول القلب فهو التصديق الجازم بكل ما دل عليه يعني وكل ما أمر الله تبارك وتعالى، التصديق الجازم بإيمان بالله عز وجل ملائكته وكتبه وهكذا فيما يخص كل أمور الإيمان. فقلنا العمل المقصود به عمل القلب هو هذا، والمقصود الثاني هو عمل الجوارح مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة المحتاج والجهاد في سبيل الله وكل العبادات التي تؤدى بالجوارح. ولما نقول تؤدى بالجوارح يعني ليس معناها الجوارح فقط، لا بد يكون في عامل القلب، لكن هم يقسمون على ما يظهر، فعمل القلب يعني حركة في القلب، وعمل الجوارح تؤدى بالجوارح، وإن كان يسبقها اعتقاد ويسبقها كذا، لكن المقصود بالظاهر. وأما الاعتقاد فهو تصديق القلب وإقراره الذي يعبر عنه أحيانا بالنية، تصديق القلب وإقرار. لما نقول تصديق وإقرار هذا يستلزم عدم الريب وعدم الشك وعدم التردد حتى يكون الإنسان صادق في إيمانه. وأحيانا يفسرون يقولون قول القلب وعمل القلب، يقصدون بقول القلب الإقرار والتصديق، وعمل القلب هي العبادات وحركة القلب مثل المحبة والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من الأعمال القلبية والرجاء. تقريبا هذا هو ملخص في الإيمان. وأهل السنة قد يقول قائل ما هو الفرق بين عقيدة الخوارج في الإيمان وعقيدة أهل السنة؟ الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأهل السنة يقولون قول وعمل واعتقاد. ما هو الفرق؟ الفرق أن الخوارج جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، يعني إما أن يوجد كله أو يذهب كله، لا ينقص ولا يزيد، لا يمكن أن يذهب بعضه يبقى بعض، إما موجود أو غير موجود. وعلى ذلك كان المقصود بقولهم قول قول اعتقاد وقول عمل، يقصدون بالعمل كل العمل، فلو نقص من العمل شيء فذهب كل الإيمان، يعني لابد أن تأتي بجميع الواجبات وتترك جميع الكبائر، فلو تركت واجبا واحدا أو فعلت كبيرة واحدة لذهب الإيمان بالكلية، لأنه لا بد أن يبقى كامل لأنه لا يتجزأ. أهل السنة يقولون إيمان اعتقاد وقول عمل، ويقصدون بالعمل ليس ما يقصد به الخوارج، يعني كل الواجبات وكل وتترك كل الكبائر، إذا أتيت بذلك هذا صار إيمانك كامل، لكن إذا فعلت كبيرة أو تركت واجبا لا يذهب الإيمان بالكلية، لأن في أعمال باقية، فيكون قد نقص الإيمان، لأن عندهم الإيمان يتجزأ، إذا ذهب بعضه بقي بعض الآخر لا يذهب كلية. وهم يمثلون يقول لك مثلا إنسان لو قطعت يده أو رجله بقي يسمى إنسانا، وإن كان الذي لم تقطع يده هو أكمل منه، لكن ما زال يشترك أنه إنسان، فكذلك إذا ذهب بعضه ذهب لم يذهب كلية. فهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج، لأن إذا علمت أن الخوارج يقولون قول وعمل واعتقاد وأهل السنة قول وعمل واعتقاد، قد تظن أنه نفس المذهب، لا، لأن هؤلاء يقول إيمان يزيد وينقص، الخوارج لا يقولون يزيد وينقص، أهل السنة يقولون فاعل كبير لا يكفر، الخوارج يقولون فاعل كبير يخرج يكفر. لما؟ لأن عندهم الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ بأي حال من الأحوال. وقول المصنف رحمه الله وقل، أي قل أيها السني، فالخطاب دائما أهل السنة ولمن أراد أن يكون من أهل السنة، قل غير متردد ولا شاك ولا مرتاب، لا بد من اليقين والجزم. إنما الإيمان، إن هذه حرف توكيد، وما هذه الكافة التي تكف عملها، الإيمان لغة هو التصديق مع الإقرار، يعني قلبك يصدق بهذا الأمر ويعقد عليه ويجزم به، يعني ويقر به، ففيه تصديق في القلب وعمل للقلب، الإقرار هذا من عمل القلب، فالتصديق كأنه قول القلب والإقرار وعمل، يعني يتحرك القلب ويقر بهذا الأمر ولا يعني يرده. وأما اصطلاحا فهو الاعتقاد الجازم، الذي لا يتخلله ريب ولا شك. قوله قل إنما الإيمان قول ونية، كيف قال؟ قل إنما الإيمان قول ونية، وبعد قال وفعل. هذه هي يعني ما يتركب منه الإيمان، قول ونية يعني اعتقاد، وفعل هو العمل، عمل الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة مركب من هذه ثلاثة أشياء: القول والعمل، القول والعمل والاعتقاد. الاعتقاد أي اعتقاد القلب، والذي عبر عنه الناظم بقوله بالنية، عبر عنه بالنية. وقول هو قول اللسان، والعمل هو عمل الجوارح. وإن شئت جاءت قول اللسان وقول القلب وعمل جوارح وعمل القلب، وإن شئت قلت قول اللسان وعمل الجوارح والنية والاعتقاد، يدخل فيها عمل وقول وعمل القلب كليهما. وقلنا أن القول منهما هو أصل، وهو ما لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا أتى به. الأصل في القول هو الذي لا تكون مؤمنا إلا إذا أتى به، هو الشهادة. وفي الحديث كما قلت: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومنها ما هو فرع، وهو سائر الطاعات التي تكون باللسان، سائر الطاعات التي تكون باللسان. وكلما نقول سائر الطاعات لا يعني أنها مستحبة، قد يكون فيها الواجب، واجب ومستحب، لكنها مهما كان سواء واجب ومستحب لا تكون مثل لا إله إلا الله، لأن إذا تركت الواجب لا تخرج من الإيمان، لكن لو تركت الأصل اللي هو لا إله لم تقلها فهنا كفرت. قوله ونية أي اعتقاد القلب، وهو الذي يبنى عليه عمل العبد. الاعتقاد هو الذي يبنى عليه، هو الأصل، الاعتقاد هو الأصل. ولذلك من لم يأتي بالاعتقاد لا يكون مؤمنا. من كان غير مصدق مقر هذا لا يكون مؤمن حتى لو قال لا إله إلا الله، مثل حال المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات أي اعتبار الأعمال أو قبول الأعمال الصالحة يكون بالنيات. واعتقاد القلب أصل في الإيمان، هذا لا يخالف فيه أحد. اعتقاد القلب أصل أصيل في الإيمان. فمن كان عنده قول وعمل بلا نية وبلا اعتقاد لا ينفعه، افعل ما شئت وقل ما شئت، إذا كان قلبك لم يصدق ولم يقر بهذا الأمر فأنت يعني لا تكون مؤمنا بأي حال من الأحوال. بل هذا فعل المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأن اللسان هو يعبر في الحقيقة على ما في القلب، تعتقد وتصرح بهذا الاعتقاد. قال عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد، هذه كلمة حق، هو رسول الله. الله عز وجل يقول: والله يعلم إنك لرسوله، يعني حقيقة أنت رسول. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كانوا كاذبين رغم أنهم قالوا كلمة حق؟ لأنه لم يوافق ولم يواطئ القول عمل أو ما في القلب. لابد من موافقة القلب مع اللسان حتى يكون العبد صادق فيما يقول. ثم قول الناظم: وفعل، المقصود به عمل الجوارح. وأهل السنة عمل الجوارح عندهم من الإيمان، ولا يقولون بخروج العمل من الإيمان كالمرجئة. فأهل السنة عندهم العمل من الإيمان، والمرجئة عندهم العمل ليس من الإيمان، والخوارج عندهم العمل من الإيمان. الفرق بينهم بين أهل السنة أن الخوارج إذا ذهب بعض العمل ذهب الإيمان كليا، أهل السنة إذا ذهب بعض العمل لا يذهب الإيمان، ينقص لكنه لا يذهب، إلا في مسألة واحدة اختلفوا فيها وهي ترك الصلاة، هذه إلا فيها الخلاف بينهم. بعض أهل السنة يقول من ترك الصلاة كفر، والجمهور يقولون من تركها يعني تكاسلا فلا يكفر، إنما اتفقوا على من يتركها جهدا، هذا لا شك في كفره، ينكرها يعني يقول ما لا توجد صلاة أو لا ليس واجب الصلاة أو شيء. وقد يكون يعني المسألة التي إذا أمر الحاكم الرجل أن يصلي وأعطاه مهلة إذا لم يصلي يقتله وأبى الصلاة وآثر القتل. قال شيخ الإسلام هذا ينبغي لا يختلف فيه لأنه آثر القتل على الصلاة، لكن المقصود أن أهل السنة العمل إذا ترك بعضه لا يذهب الإمام الكلية. فالخوارج عندهم العمل يعني ركن من الإيمان، مقصود به أن لو تركت جزءا منه ذهب الإيمان بالكلية. وأهل السنة يعبرون يقول العمل ركن من الإيمان، لكن ماذا يقصدون بالعمل ركن من الإيمان؟ لا يقصدون كل الأعمال، وإنما لابد من وجود العمل. المسألة هذه تعجنس العمل يعني الإنسان لا يدخل فيها وإنما يكتفي، لأن وقع خلاف بينهم في مسألة جنس العمل، ما هو العمل الذي ينبغي أن تأتي بها حتى تكون مؤمنا. يقول جنس العمل، وكان طويل فيها على كل، في المتأخرين اختاروا فيها الكلام يعني. لكن الأولى بالعبد المؤمن والسني أن يقتصر على قول السلف، الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يتوقف هنا لا يزيد، لا يدخل في هذه التفاصيل التي لا غنى لها. فمذهب السنة واضح يخالف مذهب الخوارج من هذه الجهة، وإن كانوا يقولون أن العمل من الإيمان، لكن واضح بيننا وبينهم أن الإيمان يزيد وينقص، هم لا يقولون بذلك. أن الإيمان عند أهل السنة ذهب بعضه لا يذهب كلية، هم لا يقولون بذلك. إذا تركت بعض الواجبات أو فعلت بعض الكبائر لا يذهب الإيمان بالكلية، هم لا يقولون بذلك. فالخلاف ما هم واضح، ولذلك يقتصر الإنسان على ما قال السلف، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله متفاضلون فيه. جاء في الحديث النفس قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماضة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فسمى هذه بضع وسبعين أو بضع وستين شعبا، أي كلها داخلة في الإيمان. قد تكون شعبة ركن، تكون شعبة واجب، تكون شعبة مستحب، لكن كلها يشملها الإيمان، وليس ترك بعضها كترك الأخرى. فهناك أشياء لو تركتها لا تكون مؤمنا، مثل قول لا إله إلا الله، ومثل مثلا اعتقاد القلب، وفي بعضها لو تركتها نقص إيمانك. واضح، إما الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب. وهذا الحديث دل على دخول ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح في مسمى الإيمان. توقف عند هذا الحد ونواصل درس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.